إمام غرسان سيدنا محمد كرسي ورأس مالي الله والسلام. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، تحية لكم على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر صفر لسنة 1442 للهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شهر شتنبر 2020 للميلاد. تحية لكم، نتمنى للجميع أوقات مفيدة رفقة برامجنا التي نقدمها في هذا اليوم. كل التحية نقولها لكم من كل فريق العمل، زملاء في قسم التوزيع والمراقبة، كذلك معكم الأخت حفيظة رغيب في الهندسة الصوتية، وهذه تحياتي أنا أنس بن غبريط. إذن مستمعينا الكرام، جملة من البرامج والمواد والفقرات سوف تتابعونها مستمعينا الكرام خلال هذه الفترة ما بعد الزوالية والممتدة إلى حدود السابعة من مساء هذا اليوم، نتمنى لكم من خلالها كل الفائدة. وقبل متابعة برامجنا التالية نورد على أسماع حضراتكم هذا الإعلان الصادر عن المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بترودانت، حيث تعلن المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بترودانت عن انطلاق برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والإنترنت برسم الموسم الدراسي 2020-2021 ابتداء من يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2020. فعلى الراغبين في التسجيل الاتصال بمؤطري ومؤطرات دروس محو الأمية أو الاتصال بالمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية داخل أوقات العمل الإدارية على الرقم الهاتفي التالي 0578-85-49-66. أعيد 0578-85-49-66. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقاتا مليئة بالفائدة رفقة برامجنا، فأطيب متابعة. من التراث العربي القديم نقدم: لن يدخل أحد إرم ذات العماد، لن يدخل أحد إرم ذات العماد، بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة باقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراقي. لم يبق إلا الخلجان بن الوهم. يقول هود: لم يحل بين أمر الله إنسان، لن يقف دون نفاذ كلمة الله أحد. يا لك يوما غاب عنا شمسه، يوم شديد لا يؤوب أمسه، لم يبق إلا الخلجان نفسه، لم يبق إلا سيفه وترسه. يخرج الخلجان إلى الريح بنفسه، يخرج إلى الريح رافعا رأسه شامخا بأنفه. قصفت به العاصفة، دهمته بكل عنفها وقوتها، هلك مع من سبقه من جبابرة عاد وأطوارها ورجالها العمالقة. يقول هود: هلكت الجبابرة السبعة بإذن الجبار الذي لا يصل إلى تجبره مخلوق. الريح تهب من جديد، تقتحم الوادي عمن فيه. يقول هود: وعد الله حق، وعد الله حق، وعد الله حق. البلية البلية، ما جنى الوفد علي، إن وفد الريح كانوا شر وفد في البرية. أرسلوا يبغون غيثا فآتوهم بالبلية، سخرت ريح عليهم تركت عادا خلية، سخرت سبعا عليهم لم تدع منهم بقية. عصفت الريح على جماعة عاد فأهلكتهم. يقول هود: هو أمر الله، أمر الله، هو أمر الله نافذ. لم تدع منهم عينا تطرف، ولا أبقت صغيرا ولا كبيرا. يقول هود: هي إرادة سير الكون، وليس لإرادة السيد الكون من عائق. الريح تقلب أجسادهم بين السماء والأرض، هم في الجو مصعدين ومنحدرين. يقول هود: لا راد لقضاء الله، حلت نقمته بمن كفر به وكذب كلمات الحق. انتشرت أجسادهم فوق أرض الوادي، فوق سطح الجبل، كأنهم أعجاز نخل خاوية خربت القصور والحيطان والبساتين. كل شيء اقتلع من جذوره واجتث من نصوله، فإذا أرض عاد بلقع، وإذا قصور عاد كأنها لم تكن. ودارت الدوائر على البغاة، وانقلب بهم الزمان، وبادوا جميعهم إلا من آمن وعمل صالحا واتبع أمر ربه، وآمن برسالة هود رسوله ونبيه. ما أبشع الميتة، ميتة عاد. الريح تعصف، وصراخ النساء وبكاء الأطفال وأنين الجرحى والصرعى في كل مكان. الكل ضاع، واندثر منهم كل وجود، وبادت حياتهم ولم تبق منهم باقية. ولكننا هنا من عاد. من آمن نجا، ومن كفر باد. ومن بقايا من آمنوا عاشت عاد. فنحن إذن المؤمنون. خوى الشيطان من جديد من في نفوسهم مرض، فضلوا وتولوا وأعرضوا، بإثمهم من جديد تبيد عاد وتندثر، ولن يبقى من يعيد صنع شعب أو تكوين أمة. لست أصدق شيئا من كل هذا. صدقت يا مولاي، فبعد موت الخلجان بن الوهب ملك لقمان أمر عاد، بقي من عاد وفد مكة كما بقي المؤمنون بهود. أما الوفد فهلكوا كما هلكت عاد، وأما المؤمنون الباقون فقد استجاب الله سؤالهم وأعطاهم ما أرادوا، وما أراد لقمان إلا طول البقاء فأعطاه الله ما أراد. فأنا من أولاد هود وأنت شداد من أولاد لقمان، وكذلك مولات الملك. وبعد وباقي عاد من أولاد هزيلة بنت معاوية زوجة أبي سعيد المؤمن بن مرتد. ولكن الوفد نجا. نعم نجا، قيل بن عنز وأخاه عنز بن قيل ومن معهما. كلا، لم ينج أحد إلا من آمن، والوفد كفر بالله فحل عليه ما حل بعاد. كانوا جميعا في مكة يا رجل، فكيف أفنتهم الريح؟ كيف؟ بعد أن وقف الوفد بالكعبة يطلب الغيث والقطر لذ بالكعبة بعدهم أبو سعيد ولقمان، كل يطلب من الله ما يتمنى. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، نسألك فلا قضد ولا مضض ولا رمض. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، تقبل اللهم، اللهم لبيك، اللهم لبيك، اللهم لبيك. ربي إني جئتك في حاجتي لا إذن ببيتك، متضرعا بقوتك، راجيا عفوك، طالبا رحمتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. ربي إني جئتك في حاجتي فأعطني سؤلي، ربي إني جئتك في حاجتي فأعطني سؤلي. يا أبا سعيد المؤمن، يا أبا سعيد بن مرتد، استجاب الله لك وسمع الرب تضرعك، فاطلب تجد وسل تعطى. جئت أطلب يد التقوى، جئت أطلب الإيمان والرضا. نلت سؤلك يا أبا سعيد وأوتيت البر والتقوى وأعطيت الإيمان والرضا. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. إن كان خيرا فهو منك، وإن كان شرا فهو منا لا منك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. وسؤل لقمان بن عاد، كل عاد نالت سؤلها، ومن شر من توت كان عذابها وعقابها. لم يأتي لقمان وافدا إلا لنفسه. لقمان ينال ما يطلب. ما جاء لقمان يطلب إلا العمر المديد. ليختر لقمان عمر 7 أنصر، إذا هلك نسر أعقبه نسر، أو عمر 7 بقرات سمر في سنوات عقر في جبل وعر لا يمسها قط. بل يختار لقمان الأنصر نسرا وراء نسر. قد أوتي لقمان سؤله، ولا سبيل إلى الخلود، فلا خلود إلا لله وحده سبحانه. سبحانه سبحانه. كل منا طلب لعاد كأننا رجل واحد، ما عدا سعيد بن مرتد ولقمان بن عاد. كل منهما طلب لنفسه وكأن أمر عاد لا يهمهم. لقد آمن بهود وإله هود وصدق أن العقاب يحل بعاد، فابتعدوا بنفسيهما عنا. أسمعت الكاهن حين قال له لا خلود؟ نعم نعم نعم، يحسب أنه سيبقى بعدها. يحسب. يعمر الأرض بنسله لتبقى عاد. وهل عاد إلا عبدة عداء والبغاء وصمود؟ لقمان يعبد الله فهو ليس بعاد، وإن كان ينحدر من صلب عاد نفسه. فليهنأوا بما أخذوا. لم نطلب إلا الخمول والكسل. سينتهي أمره إلى غار يأويه وكسرة تكفيه وجرعة ماء تسقيه وترويه. غني أيتها الجارية عن قيل والوفد، عن عاد والغيث، فقد فعلنا وحق الصمود اليوم ما لم يفعله أحد على مر التاريخ كله. الويل لعاد. الويل لعاد. من المرأة؟ هذه هزيلة العملاقة، أخت بكر بن معاوية مضيفنا. أليست هي زوجة أبي سعيد بن مرتد؟ ماذا تريد هنا؟ هذا بيتها وبيت أخيها يا قيل بن عنز، هل هذا سؤال؟ لست أعني هذا، أنا أعني ما الذي جاء بها إلى مجلسنا هنا. إنما جئت أخبركم بما حدث لأهلكم بالأحقاف وما جناه وفدكم على عاد. أهلنا في الأحقاف في خير حال، ولابد أن السحابة قد وصلت أرضهم وأمطرتهم غيثا أنبت الزرع وروى الضرع. بل الويل ما جاءت به السحابة. الويل ما جاءت به السحابة. قدمنا إلى الكعبة سائلين الغيث والمطر وقد أعطينا سؤلنا. كلا ورب الكعبة، ما أعطيتم إلا الخزي الطويل والذل الذليل. ثكلتك أمك يا امرأة، أخبرينا ما ذاك. لا، لن أستطيع أن أقول، لا أبدا لن أستطيع. الأمر جلل والخطر مخيف. انقبض قلبي وحق آلهة عاد، ألم يرسل قيل إلى عاد سحابة الغيث؟ كانت سحابة عذاب يا قيل، وحل وعيد هود ونزل القرب الذي حذرنا. ويل للسحابة وويل للوفد، الويل لنا جميعا. رحل هود ومن آمن معه، ولحق بهم أبو سعيد ولقمان إلى ساحل البحر مما يلي أرض عاد حيث نجاهم ربهم. آن أن تؤمنوا به؟ لا، لا بقاء لنا بعد هلاك عاد. نلحق بقومنا يا قيل. وأين قومكم؟ لقد غدوا مزقا وأشلاء وبقايا تتقاذفها الريح بأرض الأحقاف. بل نلحق بقومنا وما أصابهم يصيبنا، فلا بقاء لنا بعدهم. تجمعوا معشر وفد عاد حولي هنا، ونقصد جميعا الكعبة، وندعو إله هود أن يلحقنا بأهلنا كما أرسل عليهم السحابة السوداء بدعائنا، فليرسل علينا غضبه لنلحق بهم. هيا هيا يا آل عاد، هيا يا وفد عاد. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. ما يزدين صدفور الرقمنا اللي دارادو صرخو نصوري وين دار ميدن تامن هالت عمان لامن نامور سفاغد تاسوتا تامينوت اللاكارت ناسيونال تانامور تا إلكترونيت غيلا لامان توري إرخان لاكارتاد جيستي غوشي وين لامان اللي صوري زداريانة تنتيزور الفايتنس إيجات أراكت مالا تماجيتنك دارت سنتوتين تون بيزين زغتي ديزلين نيغد إغرات كشمتا سوري وين انت سنتوتين هذا استغارست الانترنت لحينت سول سيتغارست غيلا لامان فدوريسك حتى يعني كانان توري سيس منك مقار دارس لاكارتنك لاكارتاد أرت سيني في الفلطات اللي سيصدار أديلين تفتغوشي وين لسركيز دينة

والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه مستمعينا الكرام تلاوة مباركة لسورتي الواقعة والحديد، تلاها على أسماعنا القارئ معاذ الدويك. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الله على راحة، ودابا تهنينا من هاد كورونا وعذبتنا صاحبي. تاش من تهنينا، راه يالله بدينا خاصنا نردوا البال كتر من الاول. اش كتقولها صاحبي؟ كيف ما كتسمع، راه كورونا مازال بيناتنا، تقدر تقيسك انت وانا واي واحد في عائلتنا. داكشي علاش خاص الواحد يزيد يرد باله باش يحمي راسه ويحمي حبابه. داكشي علاش الواحد خاصه يدخل بالكمامه ويخرج بالكمامه، ويعقم يديه ولا يغسلهم غير بالصابون، راه فيه الكفايه. واش ما كتسمعش انا الناس مازالين كيموتوا كل نهار بكورونا؟ اخويا انا سمعت حجر الصحي ساله. ايه ولكن كورونا مازال. داكشي علاش الواحد خاصو يزيد يحضي راسو. واش بغيت تقتل راسك وولادك؟ الله يحفظ. اش بغيتي عندي اخويا؟ هو اللي يحفظ اخويا، راه خاصك تزيد ترد بالك وتبقى ديما داير الكمامه. راك شتي شنو واقع برا؟ كتشوف الاخبار ضروري. واش كتشوف الاخبار؟ واش كتشوف ولا ما كتشوفوش؟ كنشوف. اللي شفتيها راه كتفهم ان داكشي اللي واقع برا يقدر يوصل لعندنا الله يستر. كلامك معقول، من اليوم ما كاين غير الكمامه باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي. الا درتيه دابا قدام هيا في ميكسها. انت دابا هكا تدخل بالكمامه وتخرج بالكمامه. واحد صافي مزيان مزيان. غير محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. قطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الإمام الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. اللهم أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، من خضعت لك رقبتي وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما. يا يا خير